الحمد لله الذي أباح لنا جميع الطيبات وحرم علينا الخبائث والمضرات. أباح الله لنا الطيبة تفضلا منه وولاية، وحرم علينا الخبائث والمضار عناية منه ووقاية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتمتعوا بما أحل لكم من الطيبات، واشكروه عليها بأداء حقوقه، فإن الشكر سبب للمزيد. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فمن أراد أن يحقق عبادة الله فليشكر الله عز وجل على نعمه، حيث أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. فاجتنبوا رحمكم الله، اجتنبوا ما حرم الله عليكم من المطاعم والمشارب والملابس، فإنها ضرر عليكم، ولو كانت خيرا ما حرمها الله عز وجل، لأن الله تعالى ذو الفضل العظيم. إن الله لم يحرم عليكم إلا ما فيه ضرر في دينكم أو دنياكم أو فيهما جميعا. قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين آمنوا بالله وعزروا رسوله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إنك أنت الجواد الكريم. أيها المسلمون، إن من الخبائث التي حرم الله عليكم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي أوحي إليه ذلكم الشراب الخبيث الذي هو الخمر، وهو كل ما أسكر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مسكر خمر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ما خامر العقل، أي ما غطاه وأسكره. أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالخمر إذن ليس من نوع معين، بل هو كل ما أسكر وغطى العقل واختل به التمييز سكرا وتلذذا. فالخمر ليس من نوع معين، بل هو كل ما أسكر وغطى العقل واختل به التمييز سكرا وتلذذا، وهو حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل خمر، وفي رواية: كل مسكر حرام. رواه مسلم وأجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تحريمه، فمن استحله فهو كافر مرتد عن دين الله، يستتاب فإن تاب وأقر بتحريمه، وإلا قتل كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، بل يرمس بثيابه في حفرة بعيدة لئلا يتأذى الناس برائحته، وهو في الآخرة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لأنه مضاد لله مكذب لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يكون قد أسلم قريبا ولم يعش في بلاد المسلمين ويجهل تحريمه، فإنه يعرف بذلك، فإن أصر بعده كان مرتدا. أما من شربه يعتقد أنه حرام ولكن نفسه غلبته عليه فإنه عاص لله، فاسق عن طاعة الله، مستحق لعقوبة الله، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبته في الدنيا فإنه يجلد بما يراه ولاة الأمور رادعا له ولغيره، إلا أنه لا ينقص عن 40 جلدة. كان شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40، ولم يسن النبي صلى الله عليه وسلم له قدرا معينا، بل كان الناس يقومون إليه فيضربونه بالأيدي والجريد والأرضية والنعال، فلما كثرت الفتوح في عهد عمر رضي الله عنه ودخل في الإسلام من لم يستقر الإيمان في قلبه، كثر شرب الناس لها وفسقوا، جمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم في عقوبة تكون أردع لهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فجعله عمر رضي الله عنه 80 جلدة. ولكن إذا تكرر منه الشرب 4 مرات مع عقوبته عليه فإنه يقتل في 4 على كل حال عند بعض أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاقتلوه. أخرجه ابن حزم في المحلى من طريقين، وقال: هذان طريقان في نهاية الصحة، وذكر له شواهد. واختار هذا القول، أي أن ابن حزم رحمه الله اختار أن شارب الخمر يقتل في 4 إذا جلد في 3 قبلها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في الفتاوي عن هذا الحديث: إنه مروي من وجوه متعددة، وهو ثابت عند أهل الحديث، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، ولا أعلم أحدا قدح فيه. وقال رحمه الله في الاختيارات: ويقتل شارب الخمر في 4 عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينتهي الناس بذلك. وهذا القول الذي قاله شيخ الإسلام قول وسط بين من يقول إنه يقتل على كل حال، ومن يقول إنه لا يقتل بل يجلد مهما تكرر شربه، فقول شيخ الإسلام وسط، ولا شك أن قوله مطابق تماما للحكمة الإسلامية الشرعية، لأنه إذا تكرر منه الشرب مع أنه يجلد عليه صار من المفسدين في الأرض الذين ينبغي أن تقطع صلتهم بالناس حتى لا يتأثر المجتمع به، فكانت عقوبته القتل. ولكنه في الآخرة أمره إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، هذه عقوبة شارب الخمر في الدنيا، أما عقوبته في الآخرة فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات له. قال صاحب الترغيب رواته ثقات. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. قاله في الترغيب: فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى، واجتنبوا الخمر لعلكم تفلحون. لقد وصفت الخمر بأقبح الصفات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفها الله تعالى بأنها رجس من عمل الشيطان، وقرنها بالميسر والأزلام وعبادة الأوثان، فقال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الخمر مفتاح كل شر وجماع الإثم كله، إن شاربها يفقد عقله ويلتحق بالمجانين، إنه يقتل نفسه وهو لا يشعر، إنه يزني بأقرب الناس إليه من أم أو بنت أو أخت وهو لا يشعر، إنه يعتدي على غيره بالقتل وغيره وهو لا يشعر. روى البيهقي بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. كان رجل في من خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فأحبته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها أن تدعوه لشهادة، فدخل معها، فكانت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى وصل إلى امرأة وضيئة جالسة عندها غلام وإناء خمر، فقالت له: إنها ما دعته لشهادة، وإنما دعته ليقع عليها أو يقتل هذا الغلام أو يشرب هذا الخمر. فلما رأى أنه لا بد من أحد هذه الأمور تهاون بالخمر، وظنه أهون هذه الأشياء الثلاثة، فشربه فسكر، فوقع على المرأة وقتل الغلام. قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا، فإنها لا تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. ومصداق قول أمير المؤمنين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. وللنسائي: فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فإن تاب تاب الله عليه. وللحاكم: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. أيها الإخوة المسلمون إن الخمر نقص في الدين وضرر في العقل والنفس والمجتمع. أما نقص الدين فقد بان لكم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين. وأما ضرره في العقل فإنه يمحو العقل حين يشربه الشارب ويضعفه بعد صحوه، وربما أدى إلى الجنون المطبق كما هو معلوم من أقوال الأطباء. وأما ضرره في النفس فإن شارب الخمر تجده دائما في ضيق وغم وقلق نفسي، كل كلمة تثيره، كل عمل يضجره، لأن قلبه متعلق بمشروبه، لا يسر إلا بتناوله ولا يفرح إلا بالاجتماع عليه، فلا يتقن عملا ولا يثمر نتيجة. وأما ضرره في المجتمع فإنه يوجب العداوة والبغضاء، يقتل المعنويات العالية والأخلاق الفاضلة، ويغري صاحبه بالزنا واللواط وكبائر الإثم والفواحش، كما شهد ذلك الخبراء بالجرائم وأسبابها. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا هذا الخبيث، سواء كان يتناول شربا أو أكلا أو غير ذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ومنع الإثم والعدوان. ومن رأيتموه يمارس ذلك فعليكم بنصيحته، فلعل الله أن يفتح عليه على أيديكم. فإن لم ينتهي فالواجب عليكم أن تبلغوا الأمر إلى المسؤولين، لأن هذا من باب النصيحة، وهذا والله نصر لهذا الشارب وتفريج عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وفسر نصر الظالم بأنه منعه من ظلمه. اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، ووفقنا للتوبة النصوح والإنابة إليك. اللهم اهد هؤلاء الذين فتنوا به أن يقلعوا عنه وأن يتوبوا إلى الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الجمعة الماضية السلام على أربعة حقوق من حقوق المسلم على أخيه. أما الحق الخامس فهو إذا مرض الإنسان مرضا يمنعه من الخروج من بيته، فإن من السنة المؤكدة أن تعود أخاك، لأنه أخوك، ألمه ألمك وأمله أملك. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه يجب على المسلمين عموما أن يعودوه، ولكن إذا عاده من يحصل به الكفاية سقط عن الباقين. وينبغي لمن عاد المريض أن ينفس له في أجله، وأن يقول له: أنت اليوم في خير، حتى وإن كان أشد مرضا من الأمس فليقول له: أنت في خير. لأن الإنسان المؤمن في خير دائم، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولا ينبغي أن تضيق عليه نفسه فتقول: كأنك اليوم أشد مرضا من الأمس، لأن هذا يحزنه ويقلقه، ولكن أدخل عليه السرور. وينبغي أن تسأله ماذا يصنع في صلاته، وماذا يصنع في وضوئه، حتى لا يكون يمشي على خطأ. فإن بعض المرضى يظن أنه إذا جاز له أن يجمع بين الصلاتين جاز له القصر ولو كان في بلده، وهذا خطأ. فالمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن يصلي الظهر والعصر والعشاء أربعا إن كان في بلده. أما إذا كان في بلد آخر، في مستشفى في في ذلك البلد فإنه يجمع ويقصر لأنه مسافر. وكذلك ينبغي لك أن تسأله كيف يتوضأ، لأن الواجب على المريض أن يتوضأ، فإن لم يستطع فليتيمم، فإن لم يكن عنده تراب فليتيمم على الفراش إن كان فيه غبار، فإن لم يكن فيه غبار سقط عنه التيمم، وحينئذ يصلي ولو لم يتيمم لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن إذا كان هناك غبار على الفراش أو غبار على الجدار فليتيمم به. وأما الجدار فإن كان مطريا بالبوية فإنه لا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار، وأما إذا كان مطريا بالجص وشبهه فإنه يتيمم عليه لأنه من جنس التراب. وينبغي كذلك أن يسأله كيف يصلي، أيصلي قائما أم قاعدا أم مضطجعا، فإن الواجب أن يصلي قائما في الفريضة، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، سواء الجنب الأيمن أو الأيسر يكون وجهه إلى القبلة، ويومي برأسه، فإن لم يستطع أن يومي برأسه فإنه يومي ببصره على قول بعض العلماء. وقال بعض العلماء لا يومئ ببصره ويصلي بقلبه. وأما الصلاة بالإصبع كما يظنه كثير من العامة فإن هذا لا أصل له، لا في القرآن ولا في السنة ولا أقوال العلماء رحمهم الله. فالصلاة بالإصبع بدعة لا أساس لها ولا تنفع صاحبها، وإنما يصلي بالإيماء بالرأس، فإن لم يستطع فبالعين على رأي بعض العلماء. أما إذا لم يستطع لا بهذا ولا بهذا فإنه يصلي بقلبه، فيكبر ويقرأ الفاتحة وينوي الركوع وينوي الرفع منه وينوي السجود وينوي الرفع منه وينوي الجلوس للتشهد، كل ذلك بالنية، لأن الصلاة على مبنية على شيئين، على نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأفعال لم تسقط الأقوال ولا النية، وإذا قدر أنه يعجز حتى عن القول فإنه يصلي بالنية لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا أغمي عليه وغاب فإنه لا صلاة عليه ولا يجب عليه قضاؤها إذا أفاق، سواء كان هذا الإغماء من شدة المرض أو من حادث أو من اختلال في دماغه أو غير ذلك، إلا إذا كان قد أغمي عليه من أجل البنج فإنه يقضي ما فات، لأن البنج إنما وضعه باختياره، بخلاف ما يكون بغير اختيار فإنه لا قضاء على من فاتته الصلاة في هذا الإغماء. وكذلك على القول الراجح لا يقضي الصوم، يعني لو أغمي عليه في رمضان من قبل الفجر إلى ما بعد غروب الشمس فإنه لا يجب عليه قضاء الصوم على القول الراجح، ويرى بعض العلماء أنه يلزمه أن يقضي الصوم، ولكن الحقيقة أنه ليس له عقل، فهو بالمجنون أشبه منه بالنائم. وينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن لا يطيل المقام عنده، لأنه قد يضجر ويضيق، ولكنه يستحي أن يقول لعائله قم عني، لذلك لا ينبغي أن يطيل القيام أن يطيل القعود عنده، بل يجلس ويسأل عن حاله ثم ينصرف، إلا إذا علم أن المريض يحب أن يبقى عنده، فإن من السنة أن يبقى عنده لما في ذلك من إدخال السرور على المريض. وإذا احتضر المريض أي حضره الموت فإنه ينبغي لمن حضره أن يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضر عمه أبا طالب، وأبو طالب كما تعلمون أو كما يعلم الكثير منكم كان حاميا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وينصره، فلما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان من مشركي قريش، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكنه والعياذ بالله كان عنده الرجلان المشركان وهما قرينا سوء، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب هي الشرك. فكان آخر ما قال أن قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات على الشرك والعياذ بالله. وفي هذا دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وأنه له السلطان الأعلى، له ما في السماوات وما في الأرض. لو كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هداية الخلق لهدى هذا العم الذي كان يدافع عنه، ولكنه ليس بيده ذلك، كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر لعمه ما ساعده فيه، واستأذن من ربه أن يشفع له، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يخرج من النار، بل كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا يغلي منهما دماغه أبد الآبدين والعياذ بالله. ومع ذلك لا يرى أنه أخف أهل النار عذابا، لأنه لو رأى هذا لتسلى به، ولكنه يرى أنه أشد الناس عذابا، فهو في ألم نفسي وألم جسدي. والمهم أنك إذا حضرت من حضره الموت فإنه ينبغي لك أن تلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هل تقول يا فلان قل لا إله إلا الله، أو تذكر الله عنده برفع صوت؟ يقول أهل العلم كثير منهم: لا تقل قل، لأنك لو قلت قل وهو في هذه الحال الحرجة لأوشك أن يقول لا أقول وما عليك مني، لأن نفسه ضائقة، فتكون أنت السبب في أنه لم يقل لا إله إلا الله عند الموت. قالوا: ولكن اذكر الله برفع صوت لعله يتذكر، فقل لا إله إلا الله، فإنه إذا ختم له بهذه الكلمة. وأسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان والإيقان، بالتوحيد والإيمان والإيقان، إنه على كل شيء قدير. إذا قال هذه الكلمة وكانت آخر ما يقول فإنه يدخل الجنة. عودوا مرضاكم فإن لكم في ذلك أجرا كثيرا. وإن المريض لا ينسى هذه العودة، بل لا ينسى هذه العيادة، إنه يذكرها دائما ويشكر من صاحبها دائما، وفي ذلك أجر عظيم وقضاء لحق إخوانكم. وينبغي لمن عاد مريضا إذا كان هذا المريض يداخل الناس بالبيع والشراء والأخذ والعطاء والاستئجار والإجارة، ينبغي له أن يذكره فيقول له: اذكر ما عليك وما لك، حتى لا يفوت الأمر، ولكن بأسلوب رقيق لا يزعج المريض. كما قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يذكره التوبة والوصية. أيها الإخوة، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بذلك أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين